لا هو مش معنى التوكل الذي يختص بالله. التوكل الذي يختص بالله هو الاعتماد التام والتفويض، بخلاف أن أوكل شخصا يشتري لي حاجة فأنا الآن معتمد عليه، لكن لا على أني مفوض الأمر له وجاعل إياه حسبي، لا، بل على أني أنا صاحب الشأن، أستطيع أن أعزله وأن أصرفه إلى وكالة أخرى وما أشبه ذلك. لاحظ الفرق، لأنه الآن لو وكلت شخصا يشتري لك حاجة فهذا نوع اعتماد لا شك، لكن هل هو كاعتماد الإنسان على الله؟ لا، اعتماد الله يعني فوضت أمري إلى الله وجعلت نفسي بين يديه يفعل ما شاء. أما الوكيل الخاص هذا ليس بتوكل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.